يَطَّفُوا الْآبَارَ وَالْأَنْهَارَ أَنَا مُسْلِمٌ بِدَمِي سَارُوِي رَايَتِي إِنْ جَفَّفُوا الْآبَارَ وَالْأَنْهَارَ وَعَلَى جِدَارِ السِّجْنِ سَوْفَ أَخُطُّهَا إِنْ صَابَرُوا الْأَوْرَاقَ وَالْأَحْبَارَ بِدَمِي أَخُطُّ بَرَاءَتِي مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَنًا وَإِنْ قَدْ حَاكَمُوا الْأَسْرَارَ أَنَا مُسْلِمٌ بِدَمِي سَارُوِي رَايَتِي إِنْ جَفَّفُوا الْآبَارَ وَالْأَنْهَارَ أَنَا مُسْلِمٌ جُرْمِي بِأَنِّي كَافِرٌ بشريعة قد حكمت كفارا نقموا علي بأنني لم أنحرف عن شرع رب يحفظ الأبرار أنا مسلم بدمي سأروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار نقموا علي بأنني لم أرتضي قانون كفر ينصر الفجار هذه حقيقة تهمتي فلتعرفوا ولتعلنوا الأحكام والأخبار أنا مسلم بدمي سأروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار هذه حقيقة تهمتي لن أنثني عنها وإن سالت دماي مرارا أنا مسلم بعقيدتي وإيمانيا لن أنحني لكافر وجبانيا أنا مسلم بدمي سأروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار أنا مسلم بدمي سأروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار.